الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، نسأل الله جل وعلا أن ييسر علينا وأن يكرمنا بفضله ونعمته وحوله وقوته أن نصل إلى نصف الكتاب أو ننتهي من الكتاب، أن هذا الكتاب من البركة المكان، وهو يلم شعر الكلام على العقيدة ككتاب شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة للملكائي، لكن هذا أغدر في الآثار. بلغنا إلى باب في لزوم السنة وانتهينا منه الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نصل إلى الباب الثامن، باب زجر أو ذكر ما زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور وتحذيره منها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، باب ذكر ما زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور وتحذيره منها. وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم محدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وعن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحدثات، فإن كل محدثة ضلالة. وعن العرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم محدثات الأمور، فإنها ضلالة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإنها ضلالة. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والبدع. هو صراحة هذه الأسانيد تكلم فيها الشيخ عن أبي إسحاق الطبيعي على أنه مدلس وأنه اختلط، هذه من فوائد الإسنادية يعني. وإلا فهذه الأحاديث كلها بفضل الله سبحانه وتعالى كالشمس لا تحتاج للكلام، لكن الفوائد الإسنادية حتى لا نمرر الأمر من غير فوائد إسنادية. وتكلم أيضا الإسناد الذي بعده عن الوليد بن مسلم وذكر أنه يدلس تدليس فيه. فعندنا فائدتان: الفائدة الأولى تدليس بأن بنوعيه، تدليس مطلق وتدليس تسوية، والثاني الاختلاط. أبو إسحاق طبيعي اختلط في آخر عمره. أما التدليس فهو أن يأتي الراوي بصيغة توهم السماع، كعن كأن كقال، ويكون هذا الراوي قد روى عن شيخه الذي دلس عنه. هذه شرط لما أفرق بين التدليس وبين الإرسال، إذ أن الراوي هو الإرسال الخفي يعني. إذ أن الراوي إذا روى عن شيخ معاصر له ولم يثبت له رواية وروى عنه بالعنعنة، هذا ليس بتدليس، هذه يسمى إرسال، وهو إرسال خفي. هذا الفرق بينه وبين التدليس. أما التدليس هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، وهذا الذي اتهموا به أبا إسحاق السبيعي. الوليد بن مسلم كان يقول التدليس التسوية. التدليس المطلق بيناه. تدليس التسوية هو أن يأتي الراوي فيسقط ثقة بين ضعيفين. فيسقط صحيح. فيسقط ضعيف بين ثقتين. هذا صحيح؟ ما رأيكم؟ ها؟ أكدين؟ لا شوف لا تدليس التسوية. تدليس التسوية أن يسقط وهو يريد أن يجود الإسناد ويصححه فيسقط ضعيفا بين ثقتين لا يظهر ضعف. وهذا الذي اتهم به وليد بن مسلم عن وليد بن مسلم من رجال الصحيح وهو ثقة ثبت لكن هو متهم بتدليس التسوية. فتدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين. ولذلك العلماء قالوا تدليس التسوية لا يمر حتى ولو صرح التلميذ بالسماع من شيخه لا يمر إلا بشريطة مؤكدة وهي السماع لابد أن يصرح به من أول الإسناد إلى آخر الإسناد لأنه ممكن أصلا ما يسقط شيخه يسقط شيخ شيخه يسقط شيخ شيخ شيخه ويأتي بهذه الصيغة التي فيها العنعنة. أما الاختلاط فالراوي الذي اختلط في آخر عمره هو الذي يعني فحش غلطه وساء حفظه واختلط في آخر أمره وأيضا بيدخل في التلقين. هذا حكم رواية المدلس بيناها إذا صرح بالتدليس فتمر إن لم يصرح بالتدليس لا يمكن أن تمر إلا بشروط وقيود قد بيناها في دروس المصطلح. وتدليس التسوية شرط مرور حديث الحديث المدلس فيه تدليس التسوية لابد أن يصرح فيه بالسماع من كل من أول الإسناد إلى آخر الإسناد. وأما بالنسبة للاختلاط حكم رواية الذي اختلط لابد أن نقول رواية المختلط على أحوال. الحالة الأولى أن يروي عنه الراوي قبل الاختلاط نعرف أن مثلا سفيان أو ابن عيينة أو الثوري يرويان عنه قبل الاختلاط فهذه أحاديث كلها مستقيمة ولا ننظر إلى الاختلاط. وراوي آخر تأكدنا أنه روى عنه بعد الاختلاط هذا بالضعف لابد أن نرد الإسناد. الإسناد ليس بصحيح لنا لأنه روى عنه في الاختلاط ولم يضبط لنا ألفاظ الحديث. الثالث هو الذي لا نعلم أروى قبل الاختلاط أم روى بعد الاختلاط هذا حكمه التوقف. نتوقف في هذا الإسناد حتى تأتي القرائن المختفة لتثبت صحة الحديث أو ضعفه. لكن ما الفرق بين الحكم الثاني والحكم الثالث؟ أردد على مسامعكم. الحكم الثاني والحكم الثالث الحكم الثاني روى عنه بعد الاختلاط وتأكدنا أنه راوي عنه بعد الاختلاط هذا نقول السند ضعيف. السند ضعيف لما؟ لأننا تأكدنا أنه روى عنه بعد الاختلاط ما ضبط لنا الحديث. راوي أو الحكم الثالث راوي لم نعلم روى قبل الاختلاط أم روى بعد الاختلاط هذا نتوقف في الإسناد. فما الفرق بين الحكمين؟ ما معنى نتوقف؟ نعم الفارق دقيق. غلبنا في الثاني قلنا غلبت الظن أنه ضعيف فضعفناه ورددناه من أول مرة. أما الثالث فلم نغلب ضعف ولم نغلب صحة وانتظرنا إلى قرائن يعني شواهد تثبت لنا هل ضبط لنا هذا الحديث لأنه مختلط ساعات يزل وساعات يضبط فننظر في الشواهد هل هو ضبط لنا هذا الحديث أم لم يضبط لنا هذا الحديث. هذه فوائد الاستفادة في هذا الباب. أقول أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالثناء على الله جل في علاه. هذه تسمى أداب التخاطب وأداب الحديث. يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم معلما إيانا أن كل أمر جليل كل أمر جلل على الإنسان أن يبتدئ فيه بالثناء على الله جل في علاه تأدبا مع الله ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في خطبة الجمعة أو أي خطبة فيها وعظ أو تذكير أو إرشاد أو بيان أو دلالة أو خطبة نكاح أو معاملة لتجارة عظيمة كل أمر جلل يذكر ويثني يبتدي فيه بالثناء على الله جل في علاه. وهذا من السنن الفعلية التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يدي كلامه الثناء على الله جل في علاه. وهذا الثناء على الله جل في علاه معناه أن تذكر صفات الله صفات كمال الله جل في علاه ونعود جلال الله جل في علاه. وهذه الأمور أولا لأن الله أهل لكل ثناء وأهل لكل مدح وأهل لكل حمد فإن الله جل في علاه له صفات الكمال وله صفات الجلال والجمال لذا يستوجب ويستلزم عليك أن تثني على الله بما هو أهل له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الثناء على الله جل في علاه ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعندنا شاهد من كتاب الله يبين لنا هذا الأدب الجم الذي لا يعرفه كثير من الناس. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا سورة الإسراء فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الحمد لله والحمد هو الثناء الحسن على الله جل في علاه. ثم أظهر أن هذا الثناء من أجل أن الله جل في علاه له نعوت الجمال وصفات الكمال. قال الله تعالى قل الحمد لله الذي لم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يثني على الله ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الثانية في الابتداء التي تستحث الأمة على البداءة بالثناء على الله جل في علاه أن الله يحب ذلك. فإن الثناء على الله من أجل العبادات التي يتعبد بها المرء لله جل في علاه. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أحد أحب المدح إليه من الله جل في علاه أو الثناء إليه من الله جل في علاه. وأيضا صح عن نبينا أنه قال إن الله يحب من عبده إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فإن الحمد لله جل في علاه هو الثناء على الله فإن الله يحب ذلك. فإذا أحب الله ذلك دل على أن هذه من أجل العبادات لله جل في علاه. انظروا كيف ضيعنا هذه العبادات وهي عبادات قولية وقلبية وتقربنا من الله جل في علاه وابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بها دلالة على أهميتها. الثالثة وهي أيضا من الأهمية بمكان التبرك. تثني على الله ما تتبه أمرا إلا بذكر الله تبركا. فإن ذكر الله جل في علاه يجعل القليل كثيرا ويجعل الضعيف قويا وبه تطمئن القلوب. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعل لسانك رطبا بذكر الله. فهذا التبرك من التبرك المشروع ألا تبتدئ كلامك إلا بالثناء على الله جل في علاه. هذا أول أدب أدبنا به الإنسان قبل أن يدخل ويستهل خطبته وكلامهم. قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل أو قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة تصريحا لا تلميحا أن الهداية كل الهداية بيد الله جل في علاه. فيها أولا أن السنة وحي كما أن القرآن وحي من مشكات واحدة خرجت السنة هي والقرآن قرينة القرآن. ولأن هذا الكلام يواكب ويوافق بل هو مصداق من كلام الله جل في علاه كما قال الله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال الله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ثم وبكما وعميا. فقال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت من مشكات واحدة. وهنا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحا بأن الهداية بيد الله جل في علاه والإضلال بيد الله جل في علاه. كان في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكن ما وجههم في هذا البيت؟ أيوة وجه الشفعة. نتكلم الآن على أن الله جل وعلا بيده الهداية والإضلال ما له وما لهذا الحديث. أعد السؤال أولا قال رسول الله يهدي الله الهداية كلها بيد الله جل في علاه والإضلال بيد الله جل في علاه. كما بينا قال الله تعالى ومن يهدي الله فلا مضل له وقال الله تعالى ومن يهدي الله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقال ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له من دونه أولياء. فالهداية بأسرها بيد الله والإضلال كذا الإضلال بيد الله جل في علاه. ثم ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم معضدا لقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضلوك بشيء لن يضلوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فما وجه الدلالة في هذا وما وجه الربط بين هذا الحديث وبين هذه الكلمات التي نتكلم عنها؟ لن يضلوك وهذا مستقى من قول سمع لأن ينفعوك. أكثر النفع وأشد النفع وأعظم النفع هو هداية القلوب وهداية المرء إلى الطريق القويم والنهج المستقيم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهداية بيد الله، ولو اجتمعت الأمة على هدايتك ولم يرضى الله جل وعلا بذلك لن يكون. وأيضا يبين الله جل وعلا أن أسباب الهداية بيده وأسباب الإضلال بيده. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لذا يستوجب علينا إذا علمنا بأن الهداية بأسرها بيد الله والإضلال بأسره بيد الله جل في علاه أن نفصل في هذا الموضوع الشائك. أول التفصيل تقسيم الهداية إلى هدايات. أولا هداية الله جل في علاه هداية عامة وهداية خاصة، أو هداية أخص من العامة وهداية خاصة، ثم هداية في الآخرة. ثلاثة في الدنيا واحدة في الآخرة. هداية عامة، هذه الهداية التي ينتفع بها الخلق بأسرهم في معاشهم، وهذه الهداية هي إرشاد وهداية الخلق أجمعين من طير ودابة وإنسان وجن وإنس وجن إلى كيف معاشرة الرجل الذكر للأنثى، كيف استخراج الرزق من الأرض، كيف التعامل مع صعوبات الحياة. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه الهداية العامة لكل المخلوقات بأسرها لما ينفعهم في معاشهم في الحياة الدنيا والتعامل مع صعوبات هذه الحياة. الثانية هداية أخص ولكنها عامة، لكنها أخص من هذه الهداية لأنها تخص الثقلين. هذه الهداية تعتبر عامة بالنسبة للثقلين. أستدل أيضا في الهداية الأولى قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء وما من دابة إلا في الأرض إلا على الله رزقها. الثانية وهي أخص وهي هداية الثقلين الجن والإنس، وهي هداية البيان وهداية الإرشاد وهداية الدلالة. قال الله تعالى مبينا لنا أنه يهدي البشر أجمعين هداية البيان وهداية الإرشاد واستنارة الطريق. فأما ثمود فهديناهم، بينا لهم الطريق القويم، بينا لهم الصراط المستقيم، بينا لهم كيف يصلون إلى الله جل في علاه. فأما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم. وأيضا قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني يبين لهم ويهديهم. وقد قال الله تعالى مبينا أنه أنزل كتابه نورا وهداية للناس: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل في علاه في سورة المائدة: نشوف لغة الصوت ولا لا على نفس النسق. هداية الدلالة، لا لا لا، أنا أريد سورة المائدة الآن، في آية تثبت هداية البيان. الله سيأتي بها: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذه هداية، هداية أيضا هداية البيان، هداية الإرشاد، لأن القرآن فيه افعل ولا تفعل، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، فيه هداية البيان وهداية الدلالة. وهذا تقسيمه تقسيما بديعا، من الله يكون وحيا، ومن الرسول يكون تبليغا وتبيينا، ومن الدعاة والعلماء يكون إرشادا وهداية. إذن هو من الله يكون وحيا، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وقال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو وحي من الله جل في علاه، هو وحي من الله جل في علاه. فالوحي من الله هداية للناس كما قلنا. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الثاني من الرسول تبليغا وتبيينا: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال جل في علاه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال في آية أخرى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير، يهدينا إلى طريق السلام وطريق النجاة. ومن الدعاة والعلماء تبليغا وإرشادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، نسيت أهم آية في الجزء الثاني في الرسالة، قال الله تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالإسلام هادي إلى الصراط المستقيم. أما في الدعاة والعلماء فهو التبليغ والإرشاد. قال الإسلام علي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال النبي النعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. فهذه أيضا من العلماء والدعاة الذين استوظفوا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم الهداية. نعم، يهدون الناس إلى طريق الرشاد، هداية بيان وهداية دلالة. الثالثة هداية أخف، وهذه هداية التسديد والتوفيق، وهي هداية القلوب، وهذه لا تكون بحال من الأحوال إلا لله جل في علاه، لا يمكن أن تكون لغير الله، لأن الله هو الذي يملك القلوب. قال الله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبي. وهذه التي تتعب الناس كثيرا، وهذه التي لو تدبرها المرء علم أن قلبه بين يدي الله، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب أراد الله أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد الله أن يزيغه أزاغه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فهداية التسديد، هداية التوفيق، هداية القلوب لا يملكها إلا الله جل في علاه. ولذلك قد نفاها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه في معرض قصة إسلام، أو معرض قصة عرض الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، عندما قال له: يا عم قل كلمة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فمات على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله جل وعلا عنه، وأنزل عن الاستغفار، وأنزل في كتابه هذه الآية القيمة التي لا بد أن نتدبرها: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي القلوب ولا تسدد ولا توفق القلوب. وبذلك يرتفع الإشكال، لأن عندنا في الآيات هداية مثبتة وهداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الهداية المثبتة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه مثبتة للنبي، هداية دلالة، هداية إرشاد، هداية تبيين، هداية تبليغ. وأما الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التسديد وهداية التوفيق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال الله تعالى: فمنهم من هدى الله، هو الذي يتحكم في قلبه، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فحري بالإنسان إذا علم هذه الهداية أن يفتقر كل الفقر لربه جل في علاه، وأن يعلم كل العلم، وأن يستيقن كل اليقين أن هدايته، تمام هدايته بالله جل في علاه، وأن ضلاله أيضا بيد الله جل في علاه. فليرتجف قلبه لذلك، وليتقرب وليتجلف وليتذلل وليتمسكن وليتضرع لربه جل في علاه، أن يهدي قلبه وأن يثبت قلبه على الإيمان، ولا يزيغه ولا يفتنه قبل أن يقبضه. وهذا الذي كان يفعله فقهاء السلف عندما علموا أن قلوبهم بيد الله جل في علاه، فسألوا التثبيت من الله والتسديد والتوفيق من الله. الهداية الرابعة مستلزمة للهداية الثالثة. الهداية الرابعة هي في الآخرة، لكن هي لازمة للهداية الثالثة. إن كان التوفيق والتسديد من الله، إذا أراد بعبد خيرا سدد قلبه ووفق قلبه وخطاه، ثم بعد ذلك هداه في الآخرة ثوابا جزاء وفاقا وأجرا سباقا لهذه الهداية الثالثة، لأن الهداية الرابعة يعرفه الجنة، يدخل الجنة دون حيدة ودون ألا يعني يعرف مكانه، يعرف بيته في الجنة ومسكنه في الجنة كما يعرف مسكنه في الدنيا. قال الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عملهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه الهداية الرابعة في الآخرة، وهذه خاصة وأخص من الثانية والثالثة، لأنها خاصة بالمؤمنين. كل مؤمن يعرف طريقه إلى الجنة ويعرف مسكنه في الجنة أشد من معرفته بمسكنه في الدنيا. هذه مجمل الهدايات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أن كلها بيد الله جل في علاه، سواء التبيين فهي بيد الله لأنه الذي أنزل الوحي ليبين للناس، وسواء هداية التسديد والتوفيق والتسديد في القلوب هذه أيضا بيد الله جل في علاه. والهداية الأخيرة في الآخرة لا يملكها إلا الله جل في علاه. هذا مجمل القول في قول السلام: ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل، إذ الإضلال أيضا بيد الله جل في علاه. فضلال القلوب وزيغ القلوب وفتنة القلوب بيد الله جل في علاه وليس بيد أحد إلا الله جل في علاه. فلا يخشى أحد على نفسه من الإضلال ولا من الفتنة. وهذا محل قول شيخ الإسلام، لتعلموا كيف تبحر هذا الرجل في معرفة أسماء الله الحسنى وصفات العلا، معرفة أساليب القدر وأسس القدر، عندما قال: وما يفعل أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن نفوني فنفي سياحة جناتي في قلبي. يعني قلبي لا يملكه إلا ربي، لا أحد يستطيع أن يقطع جلدك يستطيع، لكن ما يستطيع أن يدخل قلبك ويزيغه، لا يستطيع أن يدخل الشرك في قلبك أبدا ولا أن يزحزح اليقين من قلبك. قال: جناتي في قلبي. هذا الذي مستقى من هذا الحديث: ومن يهدي الله فهو المهتدي، أو من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فإن الله جل في علاه إذا أراد أن يزيغ قلبا لا هادي لهذا القرب. وهذا أيضا قاله نوح إقرارا منه وقصه الله علينا. يا ترى ما الآية التي أثبتت ذلك؟ قول الله تعالى في سورة هود، عندما قال لما قالوا له يعني أنزل علينا العذاب، وهو قال الأمر إلى الله، ماذا قال؟ قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. فهذه دلالة على أنني وأني رسول وأدعوكم ليل نهار لهدايتكم، لا أستطيع الهداية إذا كان الله يريد أن يغويكم. ولذلك قال الله تعالى وإن في سورة الإسراء على القرية التي إذا أراد أن يهلكها ويدمرها، ماذا قال الله تعالى؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ففسقوا في قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذه دلالة على الإضلال، كل الإضلال بيد الله جل في علاه. ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك قال النبي قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولنا وقفة إذا كانت الإنسان الإضلال بيد الله، لنا وقفة: هل يظلم الله عباده؟ وهل يضل الله جل في علاه على غير حكمة وعلى غير اختيار؟ لا والله، إن الله جل في علاه إذا أضل عبدا فاعلم يقينا أن هذا العبد لا يستحق بحال الهداية. قال الله عن ثمود: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هم الذين أرادوا الإضلال. قال الله تعالى: وأضله الله على علم. هذه لها تفسيران. التفسير الأول: أضله الله على علم من عندي، لأنه يعلم أنه ليس محلا للخير، أرضا لا تنبت خيرا، لا يأتيها المطر فتنبت خيرا أبدا، أرضا لا تستحق الخير، يعلم الله أنه لا يستحق إلا الإضلال. أضله الله على علم، لأنه يعلم أنه لا يستحق الخير، والله يغار أن يضع الشيء في موضعه. التفسير الثاني: وأضله الله على علم، يعني على علم من هذا الضال الذي أضله الله، كان يعلم أن دين الله هو الحق، وكان يعلم أن أمر الله هو الحق، وكان يعلم أن الإسلام هو الحق، فأبى تكبرا وعنادا. كما قلنا كثيرا أن فرعون علم يقينا أن موسى رسول، وعلم يقينا أن دين موسى هو الدين الحق، ومع ذلك تكبر وتعنت لأمر الدنيا. وقلنا أكثر من مرة هذه الآية ظاهرة واضحة عندما قال فرعون لموسى: إني لأظنك يا موسى مسحورة. ماذا قال موسى؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا يقين. هو يعلم أن الدين الحق. لقد أنت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. وقلنا قصة لطيفة، والإسرائيليات تقال لا يثبت سندها، ولا يعني نقولها لا حرج، أن إبليس دق الباب على فرعون فقال: من على الباب؟ قال: أو تسأل من على الباب وتدعي الربوبية أيها الجاهل الظلوم؟ يعني هو يعلم أنه ظلوم، ويعلم أنه لا يعلم الغيب ولا يعلم شيئا، ومع ذلك أضل نفسه على علم. فإذا الله جل وعلا لا يظلم عباده، إذا أضل عبدا أضله لأنه يستحق الإضلال، وإذا هدى عبدا فهذا من محض الفضل ومحض النعمة ومحض الكرم من الله جل في علاه. أضله الله على علم، فلا حجة لأحد ولا لأحد أن يرد على الله، ولا يقول أن الله جل وعلا ظلمه بهذا الإضلال. الإضلال كله بيد الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم قال الله جل في علاه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الحديث كلام الله. أضاف الكلام لله جل في علاه، وبين إشارة منه بل تصريحا أن خير المجالس ما يذكر فيها اسم الله جل في علاه، ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيها اسم الله جل في علاه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. فهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بل تصريحا أن كلام الله هو خير الكلام. ولذلك كان الصحابة يتبارون بل يتنافسون في ختم القرآن وقراءة كلام الله الذي علاه، وكانوا يرون أن النفاق كل النفاق البعد عن كلام الله، وأن الإخلاص كل الإخلاص يظهر في محبة ترديد كلام الله جل في علاه. وقد قال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. وكان ابن مسعود يأخذ كتاب الله يحتضنه ويقبله ويقول: كلام ربي كلام ربي، من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله. ثم قصر وحصر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. اقتران بين كلام الله وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إشارة إلى أن الكتاب والسنة يتلازمان يترافقان، لا يمكن أن ينفصل واحد عن آخر. وهذه أيضا يعني هذا الحديث فيه دلالة على تضعيف حديث أحكم بكتاب الله فإن لم أرد في كتاب الله حكمت بسنة الإنسان، لأنه فصل بين الكتاب وفصل بين السنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كتاب الله وسنة النبي على التلازم والترافق ولا يمكن الفصل بينهما. فإن كان خير الكلام هو كلام الله فخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإشارة منه أن الاعوداج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإضلال وليس فيه الخير. ولذلك قالها تصريحا: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم انتقل تفسيرا لهذا التقسيم العظيم: خير الكلام كلام الله، والهدى كل الهدى في كلام الله واتباع كلام الله، والهدى كل الهدى في اتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فسرها بالضد، وبضدها تتبين الأشياء. قال: وشر الأمور محدثاتها. الشر كل الشر في المحدثات، الشر كل الشر في البدع، فإنها ضلالات. يا ترى هذا التفسير لما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولما غلفه بهذه الشرور؟ البدعة كلها شر، ولما هي شر؟ لما أشر ما فيها؟ ما هو سببان عظيمان جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن البدعة شر كل الشر، يفسر بها الهدى بضدها، بضدها تتبين الأشياء. ما أريد يعني ظاهر الرأي، أريد التمحيص. أنا قلت الشر كل الشر، مكمن الشر في البدعة، ولذلك صدر به النبي صلى الله عليه وسلم الحصر والقصر. الله أكبر، لا فض فوق أكمل. هو هذا أعظم الشر كل الشر في البدعة. لما؟ لأن الذي يبتدع في دين الله جل في علاه لسان حاله يتهم الله، يقول: أنت لا تعلم ما فيه خير للعباد وأنا أعلم، ولذلك أكمل لك هذا الدين، لم تتم هذا الدين وأنا أتم هذا الدين. إذن أول الشرور وأعظم الشرور فيه اتهام لله جل في علاه أنه لن ينزل الخير للعباد، وفيه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الله أنزل هذا الخير فلم يبلغه النبي، فهذا فيه اتهام ضمني أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ، والله يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا من أعظم الشرور. الثاني هذه التي نقول بتفسيرها لما قال للسلام: والبدعة شر وشر الأمور محدثاتها. هذه تنادي على كل رجل يأخذ ممن هب ودب ولا يعرف كيف يفرق بين السني والبدعي، هي تتجه للعظمة الإلهية، مهمة جدا. هذا هو أحسن، هو ذريعة لأن يتخذ أربابا من دون الله جل في علاه. من الذي خلق؟ أجيبه: من الذي خلق؟ إذا من الذي يشرع؟ فإذا نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه فقد نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه. فهذا ذريعة، المبتدع أو البدعة ذريعة إلى تنصيب البشر أربابا مع الله جل في علاه، إذ أن الشرع بيد الله جل في علاه كما أن الخلق بيد الله جل في علاه. ألا له الخلق والأمر، ولذلك يقول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. وشر الأمور هذه التي تغلف المحدثات والبدع أنها كلها شرور، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. البدعة لغة هي الطريقة المستحدثة على غير مثال سابق، إذا لغة هي الطريقة المستحدثة على غير مثال سابق، واصطلاحا هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد أو يقصد بها أو بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه. هي طريقة في الدين مخترعة أصلا أو إضافة، مخترعة أصلا يعني لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، يأتي بعبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه أصلا أو إضافة، يأتي بعبادة تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن على هيئة غير الهيئة التي تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو في زمان غير الزمان الذي تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا إضافة، إذا طريقة مخترعة أصلا أو إضافة، طريقة مخترعة أصلا لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بها الشرع بحال من الأحوال، أو إضافة يعني أتى بها النبي لكنها ليست على نفس الهيئة أو ليست في نفس الزمان وفي نفس التوقيت. طريقة مخترعة في الدين يقصد بها وتضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يعني توافق الشرعية، سجود كسجود، ركوع كركوع، ذكر كذكر. وإلا فابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما دخل على الجماعة الذين التفوا حول رجل ومعهم الحصى ويقول كبروا 100 سبحوا 100 هللوا 100 كانوا يذكرون الله، تضاهي ذكر الله الذي علاه، ومع ذلك لما تلثم وخرج عليهم قال تعرفون من أنا؟ أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، مع أنها تضاهي الشرعية يعني يذكر كذكر، يسجد كسجود، يصلي كصلاة، يزكي كزكاة، الغرض المقصود أنه يضاهى بها الشرعية، يقصد صاحبها المبالغة في التعبد لله جل في علاه. يقول زيادة الخير خيرات وليس خيرات، زيادة الخير خيرات، وهذا الذي ذكره الرجل السائل الغافل لمالك عندما قال ترى أنا أحرم قبل ما أحرم، أحرم قبل الميقات، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عندما ذهب للحج من ذي الحليفة، فقال أحرم من بيتي أو أحرم من قبل ميقات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تفعل، قال لما؟ زيادة الخير خير، فقال له مالك كيف تقدم على أمر ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قد قصر عنه، فأنت بذلك تريد المبالغة وقد أتأت من حيث أردت الإحسان، فهو يريد المبالغة في التعبد لله جل في علاه، والبدعة مذمومة شرعا وعقلا وفطرة، أما شرعا فقد قال الله تعالى ذما في من استدعى بدعة في الدين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، وقال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله الذي علاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل، وقال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني فهو باطل، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما ورد فيها الآيات ورد فيها الأحاديث والآثار، فهي مذمومة شرعا وأيضا مذمومة عقلا، فإن المبتدع يرى نفسه متقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه قد قدم نفسه على شرع الله الذي علاه، أتم لنا الدين وأكمل لنا الدين وأن الله لم يتم الدين ولم يكمل الدين، احتاج هذا الدين لمثل هذا الرجل الذي أتى بهذه البدعة وهذه العبادة التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مذمومة كما قلت شرعا وعقلا وفطرة، الفطر السليمة تأوي إلى السنن، وقد بينا أن الرجل المسدد الموفق الذي يأوي إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بإيجاز الكلام على البدعة وتقسيمها. يأتي الآن بدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، بعدما علمنا معنى البدعة وبينا ذمها شرعا نرى تقسيم البدعة بإيجاز أيضا، البدعة بدعتان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أما البدعة المكفرة فهي التي يخرج بها صاحبها من الملة، مثل بدعة غلاة الجهمية والمعتزلة الذين لا يعبدون إلا عدما، ما يعبدون ذاتا ولا أسماء ولا صفات، قالوا لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر ولا قدير ولا قدرة، فنفوا الأسماء والصفات وضمن نفوا الذات فعبدوا عدما، فهذه البدعة بدعة مكفرة. أيضا من هذه البدعة الذين يقولون لا تكليف إلا بعد 40، لا يكلف أحد إلا بعد أن يبلغ 40، وهذه بدعة مكفرة، لكن كيف ذلك؟ الأولى سهلة ودرسناها، الثانية الذين يقولون لا تكليف إلا بعد 40، أما يصل الرجل يخرج من بطن أمه يزني يأكل الحرام يفعل ما يفعل ما يشاء هو إلى 40 ليس مكلفا، فهذه بدعة مكفرة، يعني يقولون لا تكليف إلا بعد 40، هذه بدعة مكفرة. لما؟ وإذا مات أي نعم أنا أقول هذه بدعة مكفرة، الذين يقولون نحن غير مكلفين حتى الآن، يعني الذي من الصغر إلى 40 مات هذا عصفور من عصافير أهل الجنة، هنيئا له لأنه غير مكلف، لا يكلف إلا بعد 40، فما رأيكم؟ هو اولا فيه تكذيب لكتاب الله وتكذيب لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسره، انا اتيتكم بالاصل فسره فقط، نريد تفسير. انا اعرف بس كله هيهجم على السنه وانا اريد الكتاب. نعم صح، فيه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن، وفيه والصبي حتى يحتلم، ممكن تكون في المناطق اللي قالوا فيها كده الرجل لا يحتلم الا عند الاربعين عندهم، يعني ما في زواج الا قبل الاربعين، والله اعلم ممكن تكون هذه المناطق فيها كذا، ولكن الواقع يكذب هذا. فهو اذا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم، فاذا احتلم اصبح ايه مكلفا. هم يقولون لا، نرد هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب، انا اريد الكتاب، انا كل انتباب سؤالي كله على الكتاب. جيد، لكن نريد اوضح من ذلك. انه ممكن يقول واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، ها اكمل قالوا نعم يبلغ الحلم عندنا عند الاربعين، ها فانا اقرب لكم المسافة في سورة النساء. هذا انتهى الموضوع، وابتلوا اليتامى، ها اكملوا حتى تاتوا بالشاهد ثم بوجه دلالة. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا، فجعل مناط اعطائهم المال ورشدهم ايش؟ النكاح. لو قلنا هم لا ينكحوا ولا يمكن ان يصل المرء عندهم في البلوغ الى الاربعين، الواقع يكذبه ولا ما يكذبه؟ ما فهم يبقى ما فهم. اذا بلغوا النكاح متى يبلغ النكاح؟ يحتلم عند الاربعين. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عند الاربعين انه قال رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. فنحن نقول انا اللي بينت لكم ذلك. ممكن يقولون لنا عندنا ما احد يحترم الا عند الاربعين، في احد يقول ذلك؟ احنا مش هبل عشان يقولون لنا ذلك، صحيح؟ فاذا جعل مناطق تكليف الاحتلام، وهذه واحده من ثلاث يعرف بها البلوغ. فالكتاب قال حتى اذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح يعني الاحتلام، وايضا قول سلم رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم، فجعل مناط التكليف هو الاحتلام، فردوا كتاب الله وردوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من البدع المكفره ان يرفع اقوام رسول الله لدرجه الربوبيه او درجه الالهيه يسالونه من دون الله جل في علاه، او يدعونه من دون الله جل في علاه، يجعلونه ربا مع الله، فهذا ايضا بدعه مخرجه من المله. الثانيه بدعه مفسقه، وهذه اغلبها في العبادات ليست في العقائد، في العبادات، ان يخترع عباده لم ياتي بها الشرع، لم ياتي بها الله جل في علاه في كتابه، لم ينزلها في كتابه، ولم ياتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعه مفسقه وليست مكفره، وسياتي تفصيلها انها اصليه واضافيه، وقد شرحت معنى الاصل والاضافه. ماشي يا باشمهندس. ابتداء او الاضافيه هيئه او زمان او ايش او مكان، صحيح؟ او كيفيه، والكيفيه تدخل معها الهيئه، اذن اصليه واضافيه، وهذه تاتي تفصيلها، وهذا ايجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، اذا جعل المحدثات من البدع وكل بدعه ضلاله. وكذا نكون قد انتهينا من الحديث، وناتي الى الفوائد المستنبطه، لان هذه فوائد مهمه جدا. اول هذه الفوائد اثبات الكلام لله جل في علاه. اين هي؟ اثبات الكلام لله جل في علاه، هذه الفائده من اين؟ فاضل. اثبات الكلام لله فائده مستنبطه من هذا الحديث العظيم. أنا أريد كيف ذلك؟ إثبات الكلام الله يتكلم، نعم تكلم بالقرآن بصوت وحرف وسمعه جبريل ونزل به للإنسان. فأنا أقول الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم إثبات الكلام لله. قال خير الكلام، أو قال خير الكتاب كلام الله، فأضاف الكلام لله جل في علاه. وقد قعدنا قاعدة المضاف إلى الله مضافان قسمان أعيان قائمة بذاتها كالكعبة كالناقة كعيسى كروح الله جل في علاه، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها، فالعين القائمة بذاتها إضافتها إلى الله إضافة تشريف، الكعبة بيت الله تشريف هذا البيت عن كل البيوت، والناقة الله وسقياها دلالة على عظمتها وأنها كانت معجزة من المعجزات، عيسى روح الله تشريفا وتكريما وتعظيما لمكانة عيسى عليه السلام. والمضاف الثاني معاني ليست أعيان قائمة بذاتها، وإضافة المعاني هي إضافة صفة الموصوف، عزة الله، قدرة الله، كلام الله. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لله جل في علا إثباتا لأن الله يتكلم جل في علا. الثاني أو الفائدة الثانية رد على المعتزلة، هذه التي فيها الاختبار حقا. يعني الأول أريد من أين نرد على المعتزلة، وكيف هذا الحديث رد على المعتزلة؟ أنتم والله أصبحتم من الإصطام بمكان في العقيدة، فإن لم تجيبوا هذا يحرق قلبي. كم سنة درسنا العقيدة في كتب السلف، هذا فيه رد على المعتزلة. نعم لا أنا لا أريد هذه، هي صح رد على المعتزلة أنهم يقولون القرآن مخلوق، لكن قد أتيت أنا بها قلت إثبات الكلام لله صبرا. لا ليست هذه، هذه لا أريدها. جيد. إشارة جيدة جزاك الله خير، لكن نريد التفصيل. ها أيوة نعم هم الآن آخرهم قالوا يعلم، ولذلك ترى شيخنا الله يرحمه ويعني رجل مفخر المصريين وإن كان في كلامي ليس بصحيح، لكن كان بيمثل مثل عظيم جدا للناس بتستقبله العامة بقبوله بصدر رحب. يقولون انظروا إلى الأستاذ ينظر إلى التلاميذ، هو يختبرهم ويعرف قدرات كل تلميذ، فيقول أحمد سيأتي بالأربعين ومحمد بتسعة وثلاثين وهشام بثلاثتاشر وزيد بأربعة وعشرين وعبيد بخمسة وثلاثين مثلا، فأتى بهذه الأسماء والدرجات ووضعها عندهم. بعد الاختبار كانت النتيجة مطابقة لإيش؟ للي عنده هذا، فدي دلالة على العلم. فهو يقول ربنا عالم بالعباد، من صاحب الجنة ومن صاحب النار، من المهتدي ومن الضال. فهذا أيضا كلام من الخطأ بمكان، وهذا أيضا اعتزال. هذا خطأ المثال أنه يقول الله يعلم من المهتدي ومن الضال، لكن ما يقر بأن الله يهدي ويضل. فهمتم هذا المثل؟ زيد 24 الله هو الذي يجعله يأخذ 24، لكن في مثاله قال الله يعلم أنه سيأخذ 24 فقط، لكن ما أتى بجانبه، ما وفقه لل 24. فهمتم؟ يبقى إذن الرد على المعتزلة كيف؟ فاسمع نقل. المعتزلة يقولون بأن الله ليس بيده الهداية ولا الإضلال، فإن الله جل في علاه لا يستطيع أن يهدي عبد ولا يستطيع أن يضل عبد، العبد يهدي نفسه ويضل نفسه. ولذلك هم أجريين، هم يقولون الجنة مقابل العمل، هم يعملون فلذلك يستحقون الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لن تدخلوا الجنة إلا برحمة ربكم، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ففي الحديث العظيم رد على المعتزلة الذين نصبوا أنفسهم خالقين مع الله جل في علاه الهداية بأيديهم والإضلال بأيديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله الهداية بيد الله، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية والإضلال بيد الله، ردا على المعتزلة الذين يقولون هداية المرء بنفسه، هو يبحث عن الحق ويصل إليه وله الجنة يستحقها، والإضلال أيضا بنفسه، أراد الشهوة واتبع الشهوات وترك دين الله لا في علاه. الفائدة الثالثة كل بدعة ضلالة، هذا نص من كلام من كيسي، أنا قلت هذا الكلام صح؟ الحمد لله الذي قال ذلك هو رسول الله. كل بدعة ضلالة، كل تحتمل احتمالات كثيرة صح؟ بالله عليكم أريد المنصفين، كل تحتاج لتفسير، كل تحتاج لاحتمالات. إذا كل بدعة نص في العموم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول كل بدعة ضلالة، فإذا هذا فيه رد على من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. فنقول له أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأنت أعلم أم الله؟ رسول الله من فمه قال كل بدعة نص في العموم، لا يحتاج لتأويل ولا تفسير، كل بدعة ضلالة. ولذلك رحم الله ابن عمر عندما قال هذا سيف قاطع في المقسمين، قال ابن عمر كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. إذن هذا التقسيم منفي عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال قل نص، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله لم نأتي من كيسنا ولم نتكلم عن أنفسنا ولا عن فهمنا. ائتي برجل من الشارع وقل له يقول النبي كل بدعة ضلالة، وإذا في الشافعي أو عمر أو أبو بكر قل هذا افتراضا، حاشا لهم أن يقولوا ذلك، قالوا هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة. العام ماذا يقول؟ يقول يخالفون النبي، النبي قال كل بدعة ضلالة وهم يقولون بدعة حسنة وبدعة سيئة. من أين أتوا بهذا التقسيم؟ من رسول الله، رسول الله قال كل بدعة ضلالة. إذن كل بدعة ضلالة نص في العموم، ردا على من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. تبقى لنا شبهة عند من يتعلقون بهذا التقسيم ويقولون بدعة حسنة وبدعة سيئة. قالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال عندما جمع الناس على أبي بن كعب يصلي بالناس في التراويح نظر فاستنار وجهه وفرح قلبه وقال نعمة البدعة هذه، فقال نعمة البدعة هذه، فقالها أنها قال إنها بدعة. فهذه من عمر بن الخطاب تقسيم لحسنة ولسيئة، هذه الشبهة التي يتعلقون بها. فنبطر هذه الشبهة الآن أو أترك الإخوة يبطرون هذه الشبهة. إذا التقسيم العام من التقسيم النبوي ليس منه، كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم لا يمكن التقسيم لأن السلام قد أجهز عليه. لكن عمر نفسه، عمر الفاروق كان يقول نعمة البدعة هذه. أقول في الرد عليهم في ذلك البدعة بدعة لغوية وبدعة شرعية. ننظر أولا لنفترض أن كلام عمر كل نعمة البدعة هذه على البدعة الاصطلاحية، فننظر البدعة الاصطلاحية هل هي أصلية أم إضافية. انظروا عمر بن الخطاب أتى بالناس وجمعهم على أبي يصلي به، ننظر هي أصلية أم إضافية. هل النبي صلى التراويح بالناس أم لم يصلي؟ إذا الأصل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليلة الأولى بأناس التراويح وصلى الليلة الثانية والثالثة ثم ضج المسجد بالناس فامتنع النبي. إذا أصل العبادة موجود، أصل نبوي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس التراويح في جماعة. فإذا عمر لم يأتي باختراع جديد، قد صلى النبي وصلى أبي بالناس. الأمر الثاني البدعة التي أتى بها عمر هي إيش؟ إتمام الشهر جماعة، ونسلم لم يتم الشهر. يبقى إذن إما نقول قد ابتدع عمر بدعة وأتى بالناس وجمعهم على إمام وأتم الشهر في الجماعة، أو نقول لا هو موافق في إتمام الشهر للنبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الأمر هو لم يوافق النبي لأن النبي لم يتم بالناس صلاة القيام في الشهر. هل كان لها علة أم لا؟ مفهوم؟ هي أمر من أمرين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أتم بالناس، أو نقول ما أتم بالناس، إما أن يكون عمر أتم بالناس وهذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون عمر فعلها على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع إلا لعلة. فننظر هل النبي امتنع لأنها بدعة أم امتنع لأنها علة؟ ننظر نرى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اجتمع الناس ولم يخرج لهم سألوه فقال خشيت أن تفرض عليكم. تطلق النظر، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وصلى بالناس جماعة سنة صلاة التراويح، صلى بهم ليلة وليلتين وثلاثة ثم امتنع. فلما امتنع سألنا وقلنا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل الصحابة لما امتنع؟ قال بدعة؟ لا ما قال بدعة. ماذا قال؟ قال خشيت أن تفرض عليكم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يخشى أن تفرض لصلى بهم جميع الشهر إماما ومأمومين جماعة في التراويح. مفهوم؟ إذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض مفهوم المخالفة، إن لم يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرض على الأمة لأكمل بهم الشهر. فنظر عمر بدقة نظر وفقه عمر، لأن عمر هو الذي وافق الكتاب في أكثر من حال، نظر فقال رسول الله جمع الناس وصلى به وقد فعلنا لكن لم يتم الشهر، يا ترى لم يتم الشهر بهم لأنها بدعة أم لعلة قد انتفت؟ نظر عمر فوجد أن العلة خشية الفرض، قال وهي قد انتفت ولا ما انتفت؟ كيف انتفت؟ الوحي قد انقطع، إذا لا فرض بحال من الأحوال. فنظر عمر قال إذا الوحي انقطع أو إذا تأكد واستيقن رسول الله أنه لن تفرض لصلى بهم الشهر، ونحن قد تأكدنا واستيقنا أنها لن تفرض فنكمل الشرع ويكون بذلك من السنة النبوية، لأن رسول الله لو تأكد واستيقن أنها لم تفرض لصلى بهم جميع الشهر، لأنه علل الامتناع بخشية الفرض عليه. إذا يتلخص لنا قول عمر نعمة البدعة على اللغوية وليست الاصطلاحية بحال من الأحوال، لأن أصلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم وأتم بهم، لا، ما أتم بهم خشية الفرض، وقد انتفى هذا هذه العلة، وهو بانقطاع الوحي لا يمكن أن تفرض صلاة التراويح جماعة. فإذا الحكم يدور مع التي حيث دارت، لما انتفى خشية الافتراض أتى الحكم بالجماعة وصلاة التراويح جميع الشهر، وتبقى هذه الشبهة لا قوة فيها ولا روح فيها لها، وتسلم لنا الأدلة بقول النبي كل بدعة ضلالة، كلية البدع ضلالة. الفائدة الرابعة، خطر البدعة عظيم، خطر البدعة عظيم، وعظم خطر البدعة سيأتي أن صاحب البدعة لا يقبل عند ربه جل في علاه، وعمله غير مقبول، وهو لا تقبل توبته، بل لا يوفق للتوبة، صاحب البدعة لا يوفق للتوبة. ومن خطر البدعة ما بينه ابن سيرين، وأوجز ما أوضحه لنا ابن سيرين عندما قال ما ظهرت بدعة إلا مات السنة، وهذا هو خطر البدعة. مكمن خطر البدعة مظلمة، ظلمة عظيمة، ضياع الدين. قال ابن سيرين ما ظهرت بدعة إلا وماتت سنة، فظهور البدع موت السنن، وإذا ماتت السنن انطمس الشرع، وإذا انطمس الشرع فقل على الدنيا سلام، فإن الله جل في علاه أذن لهذه الدنيا أن تفنى إذا لم يبقى في الأرض من يقول الله الله على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة، إن هذا الدين حنيف، وسماحة الدين يعرفها من يدقق في هذا الدين. من سماحة هذا الدين لا يغلق بابا إلا أتى بأبواب مفتوحة. لذلك نحن نقول دائما اعلم أخي الكريم، إذا قيل لك في مسألة هذه حرام، والله الذي لا إله إلا هو، إن تركتها لله فتح الله عليك أبوابا جساما عظاما كلها حلال. إن الشرع لم يغلق بابا إلا فتح له أبوابا. لكن من أين نقوم بهذه الكلمة؟ تعرف الفندق؟ كيف ذلك؟ وصد فوق، أغلق الباب على كل محدث، أغلق الباب على كل محدثة، فتح الباب على كل هدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال البدع حرام، البدع ضلالة، البدع في النار، قال الهدي في الجنة، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله، أو قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن أبى ومن عصاني فقد أبى، من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أبى. إذن أغلق بابا وفتح أبوابا. مثال ذلك في الشرع كثير، منها حرم الله الربا فأحل البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا فأباح البيع. الربا فيه فائدة، فائدة ظاهرة، تعطي 10 وتأخذ 15، أنت أيضا في التجارة والبيع تربح هذا الربح وأكثر، تشتري البضاعة ب10 تبيعها ب20 تكسب. أغلق عليك باب الربا فتح لك أبواب الحلال، شتى أنواع البيع كثيرة فيها الحلال. وهذا ظاهر يظهر جليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لمن بلال عندما جاءه بالتمر الجليب الجيد، قال أو كل تمر خيبر هذا هكذا؟ قال لا يا رسول الله، والله إنا لنعطي الصاع بالصاعين، نأخذ الصاع بالصاعين، نعطي الصاعين الجمع ونأخذ الجليب اللي هو الطيب صاع. فقال أوه، فأوه، أوه، عين الربا لا تفعل. فأغلق عليه الباب، لا ترد الصاع بالصاعين، فأغلق الباب وما تركه. وهذه أيضا ترشد كل طالب علم ومفتي أنه إذا سئل سؤال وقال حرام عليه أن يفتح الباب الحلال، حتى لا يصد الأمر للناس، يقول هذا رجل متشدد متطرف فيه وعليه متنطع يغلق علينا أبواب الخير، لا، إذا أغلقت الباب افتح الأبواب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا بيع الجمع، افتح فتح الباب أهو، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، فاشتري الجيد، اشتري، بيع واشتري، البيع والشراء حلال، أما الربا فحرام، المبادلة هذه بالصاع والصاعين حرام. أغلقت عليك هذا الباب فتحت لك هذا الباب. أيضا حرم الله الزنا، كما جاء الولد للنبي صلى الله عليه وسلم، الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبايعك على الإسلام لكن أبح لي الزنا، فقال له لا، وبين له أنه لا يرضى على أمي وعلى أختي، ثم بين الشر أنه أغلق باب الزنا وفتح له أبواب. ما هي؟ نكاح فقط، نكاح فقط، أربعة فقط، علي بن أبي طالب وطئ 400 امرأة وأربعة فقط، ها، أباح له التسري، أباح له النكاح وأباح له التسري. أباح له النكاح بأربع نسوة وأباح له التسري كيف ما شاء من الإماء. انظروا أغلق بابا واحدا أن تنظر لحرام أو تزني بامرأة حرام، ثم أحل لك أبوابا كثيرة وهي أبواب النكاح أربعة من النسوة أو التسري بالنساء. أيضا أغلق عليك أبوابا وفتح أبوابا. اضربوا لي مثلا آخر، فوارث الميدان اضربوا مثلا آخر. واحفظك، حرم عليك لحم الخنزير وحرم عليك لحم الميتة وأباح لك كل هذه الأطعمة، أباح لك المأكول والنباتي والمذبوح على الذبح الحلال. أيضا حرم عليك حرم عليك الغناء، لكن أباح لك، في بعض الناس يقول أباح لك الأناشيد، الأناشيد شغالة، الأناشيد دلوقتي شغالة بالعود، لا أنا هذا أقول لها الغناء ليس بحرام، أعوذ بالله. نعم حرم عليك الغناء، لأن الغناء أنت تزعم أن فيه طرب تطريب، وأنت لا يمكن أن ترى الطرب في قلبك وفي روحك إلا بسماعك العيش بكلام الله الذي علاه، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، تستشعر حلاوة القرآن في قلبك وأنت تتدبره. أيضا حرم عليك الطعام، حرم عليك شرابا، حرم عليك كل مسكر، وأباح باقي المشروبات كلها لك. فما أغلق الشرع بابا، هذه من حنيفية هذا الدين، فما أغلق الشرع عليك بابا إلا وفتح لك أبواب. وهذه أيضا تستنبط من هذا الحديث العظيم، حرم الله علينا البدعة وأغلق لنا المحدثات في التعبد والمبالغة في التعبد، وفتح لنا الأبواب الكثيرة وأبواب سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنن الهدي التي فتحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر